ويقع في شباك ذلك كثير ممن ينتمون إلى الإسلام اسماً، فتراهم يعبثون بالنساء، ويتزوج الرجل المرأة من غير عقد ولا إشهاد، بل يكفي أن تكون صديقته حتى يستولدها والعياذ بالله، فتختلط الأنساب والنطف وتعم الفوضى. كل هذا باسم حرية المرأة زعموا، وفي الحقيقة جعلوها عبداً لشهواتهم ونزواتهم، وسلعةً رخيصةً تباع في أسواق الفتن والشهوات، ثم تترك كالقاذورات هائمةً حائرةً في أمرها. فالحمد لله على نعمة الإسلام، الدين الكامل الذي به سعادة النفوس واطمئنانها وراحة القلوب وبهجتها، هذب الزواج فحمى الأنساب من الاختلاط، ورسق واعد القرب والمواريث على أسس سليمة، وقضى على التشرد الاجتماعي الذي عانت منه البشرية ولا تزال، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، عباد الله، إن الزواج عقد وثيق بين الرجل والمرأة، وميثاق غليظ كما قال سبحانه: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وهذا الميثاق لا يتحقق إلا وفق ضوابط شرعية وشروط مرعية، فالذي يقصد للزواج لا بد أن يتبع خطواته التي شرعها الله تعالى لعباده. فمن ذلك أن يتخير الرجل المرأة ذات الخلق الحميد والدين القويم، فلا يكون همه الاقتران بذات الجمال أو المال من غير مبالاة بما هي عليه من الدين والخلق، فإن الولع بمجرد ذلك من غير النظر في المقومات الحقيقية للحياة الزوجية كثيراً ما يولد النكد والتنغيص والفشل، وقد يسبب الفراق. لذلك كان التوجيه الرباني والبيان النبوي اختيار ذات الخلق والدين، وإن كانت رغبات الناس تتفاوت بين المال والجمال والحسب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فإن اجتمع مع الدين الجمال والمال فذاك هو الكمال. وإن حظي الشاب بزوجة صالحة مستقيمة تراقب الله تعالى في نفسها وزوجها وبيتها، حصلت له السعادة الدنيوية والأخروية. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي النساء خير؟ قال: الذي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه فيما يكره في نفسها وماله. وبعد الاختيار يشرع لك أيها الشاب خطبة المرأة، خطبة المرأة وهي طلب يد امرأة معينة للتزوج منها أو لإفضاء بهذه الرغبة إلى أهلها، ويشرع لك النظر إلى المخطوبة لتصح الرغبة فيها، ويطمئن كلاهما بمظهر الآخر، فقد تكون دميمة الخلقة أو يكون، فيعدل عن الزواج قبل الإقدام على العقد. روى الإمام أحمد في المسند وغيره عن المغيرة بن شعبة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها فقال: اذهب فانظر إليها، فإنه أجدر أن يؤدم بينكما. قال: فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها، وأخبرتهما بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنهما كرها ذلك. قال: فسمعت ذلك المرأة وهي في خدرها فقالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر، وإلا فإني أنشدك. كأنها عظمت ذلك عليه. قال: فنظرت إليها فتزوجتها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطب رجل امرأة من الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. فإذا أجاب أهل المرأة المخطوبة أو أبدت هي موافقتها في تحقيق رغبة الخاطب فقد تمت الخطبة وترتبت عليها أحكامها، فلا يسوغ لأحد أن يتقدم لخطبة هذه المرأة متى علم بتمام خطبة الشخص الأول، لأن ذلك يؤدي إلى حصول العداوة والضغينة والكراهية والبغضاء. روى مالك في الموطأ وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. قال الإمام مالك: وتفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه أن يخطب الرجل المرأة فتركن إليه ويتفق على صداق معلوم وقد تراضيا وهي تشترط عليه لنفسها، فتلك التي نهى أن يخطبها الرجل على خطبة أخيه، ولم يعني بذلك إذا خطب الرجل المرأة فلم يوافقها أمره ولم تركن إليه أن لا يخطبها أحد، فهذا باب فساد يدخل على الناس. واعلم عبد الله أن الخطبة لا تسول لك الخروج مع المرأة ولا الخلوة بها، فهي أجنبية عنك إلا بعد تمام عقد الزواج الذي يتفق الطرفان عليه بعقود وشروط وصفها الله تعالى في كتابه بالميثاق الغليظ. وهذا الميثاق له أركان وواجبات لا بد من توافرها فيه حتى يصح، فمن ذلك تعيين الزوجين، فلا يصح العقد إلا على زوجين معينين بالاسم أو الشهرة. والشرط الثاني وجود الولي كالأب أو الجد أو الوكيل أو القاضي. قال سبحانه: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. فخاطب الله الرجال في تزويج النساء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب من فرجها، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. ومن شروط ذلك الإشهاد على الزواج حماية للعقد وحفاظا على الحقوق الزوجية. فعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. ومن ذلك أيضا عباد الله الصداق أو المهر، وهو ما أوجبه الشرع من المال أو ما يقوم مقامه حقا للمرأة على الرجل في عقد الزواج في مقابلة الاستمتاع بها. قال تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وقال: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. وهو باق في ذمة الرجل حتى يدفعه، وليس لأكثره حد، وكلما كان أقل كان أبرك. فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم النساء بركة، أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة. فلا ينبغي المغالاة فيه وإرهاق الأزواج بالديون، لأن المهر أو الصداق شرع تطييبا لخاطر المرأة لا بيعا وشراء لها. وقد يكون سبب المغالاة التفاخر والتكاثر أو الطمع والجشع، فيكون أثره بعد ذلك سوء العشرة بين الزوجين. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وروى النسائي في السنن عن ثابت رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال: خطب أبو طلحة أم سليم فقالت: والله ما مثلك يا أبا طلحة يرد، ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوجك، فإن تسلم فذاك مهري وما أسألك غيره. فأسلم فكان ذلك مهرها. قال ثابت: فما سمعت بامرأة قط كانت أكرم مهرا من أم سليم الإسلام. ومن أحكام الزواج وجود صيغة القبول والإيجاب في عقد النكاح، ثم إعلانه ولمكانته العظيمة في المجتمع وشأنه في نظر الإسلام، أوجبه الله تعالى تفريقا بين السفاح والنكاح، ودفعا لقالة السوء عن الزوجين والشكوك في اقترانهما. فعن عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعلنوا النكاح. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه مر بقوم فسمع صوت دف فقال: ما هذا؟ فقيل: زوج هبار ابنته. فقال عليه الصلاة والسلام: أشيد النكاح، أشيد النكاح، هذا النكاح لا السفاح. فإعلانه يكون بوليمة العرس والضرب بالدف وفق الضوابط الشرعية، لا الطرق الشيطانية من رفع الصوت بالغناء الماجن والموسيقى الصاخبة وإيذاء الجيران إلى أوقات متأخرة من الليل، وغير ذلك مما يحدث في الأعراس من المنكرات كاختلاط الرجال بالنساء وظهور النساء بمظاهر لا تليق بالمسلمة الطائعة. فتبدأ الحياة الزوجية بين الزوجين بعصيان الله تعالى وطاعة الشيطان، ثم نرجو البركة والخير بهذا الزواج، ونحتار لظهور الخلاف والشقاق بعد أيام من إعلانه، وكأننا نتناسى ما يقع في يومه من الباطل والمنكر الماحق للبركة المغضب للرب تعالى. فاللهم الطف بنا وبأحوالنا. نسأل الله أن يبارك للأزواج وأن يمتعهم بالهناء والسعادة ويجعلهم مباركين أينما كانوا، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وللمسلمين أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم يا رب العالمين، اللهم اغفر لهم وارحم أمواتهم، اللهم اشف مرضاهم يا رب العالمين، اللهم احفظ دماء المسلمين، اللهم احفظ أعراضهم، اللهم احفظ أموالهم، اللهم احفظ نساءهم يا رب العالمين، اللهم احفظ أموال المسلمين ودماءهم وأموالهم في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشفهم وألبسهم لباس الصحة والعافية يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.